بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أثني على رب الخير كله، فهو أهل الكمالات وأهل الصفات العلى والأسماء الحسنى. لا إله إلا هو الملك الحق المبين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وممن إذا ابتلي صبر، وممن إذا أذنب استغفر. فهذه الثلاث عنوان السعادة في الدنيا والآخرة، فمن أوتيها فقد أوتي حظا عظيما. وأسأله سبحانه أن يجعلني وإياكم ممن نصر دينه، وممن سعى في إعلاء كلمة التوحيد، وممن نافح عنها وعاش لها وقاتل في سبيلها. ثم أما بعد، موضوع هذه المحاضرة ظاهر من عنوانها، وهو دور المسلمين في النهوض بالأمة. ولا شك أن هذا العنوان يدل على أهمية هذا الموضوع، لأن المسلمين اليوم، أعني أمة الإسلام بعامة، حالها لا يخفى على أكثر المسلمين، لأن حال المسلمين اليوم بلغ من الذلة والهوان، وبلغ من مكر أعدائها بها ما بلغ، بحيث إنه صار ذلك واضحا عند من له أدنى تحرك في قلبه للإيمان ولأهل الإيمان. ولهذا كان من اللوازم أن يعرض هذا الموضوع وأن يفصل فيه، ولا يكفي هذا الموضوع مثل هذه المحاضرة التي يقصر وقتها مهما طال، فلا بد أن يعرض من أوجه شتى عرضا منضبطا مع الوجهة الشرعية، حتى يكون عرض مثل هذه المواضيع مع ما جاء في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن هذا الموضوع قد يعرض له من جهة فكرية بحتة لا صلة في عرضها بما دلت عليه النصوص، وقد يعرض من جهة علمية نظر فيها العارض لما جاء في النصوص من أصول عامة تحكم هذا الأصل العظيم، ألا وهو واقع المسلمين وكيف سبيل النهوض بهم ودور كل مسلم في الجهاد في سبيل الله لرفع الغمة عن بعض الأمة. لا شك إذن أن هذا الموضوع مهم، وأن أهميته نابعة مما نراه ونسمع من واقع المسلمين المهين. وإذا قلنا واقع المسلمين فنعني به العامة، نعني به الغالب، لأنه لا تزال في الأمة طائفة منصورة قائمة بأمر الله، لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى تقوم الساعة. وإذا نظرت إلى حال الأمة أول ما بعث إليها ربنا جل وعلا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وجدت أن الأمة، أعني أمة الدعوة، كانت متشتتة، كانت مختلفة بين عصبيات متنوعة، منهم من يتعصب لقبيلته، ومنهم من يتعصب للغته، ومنهم من يتعصب لملته ولديانته، ومنهم من يتعصب لهواه، وكانت هذه العصبيات المختلفة يقوم عليها قوام الناس ويتجمع الناس حول هذه العصبيات، حتى بعث الله جل وعلا محمد بن عبد الله بالإسلام الخالص الذي يجب أن يجتمع عليه الناس وأن يرضخوا له، لأن الله جل وعلا لم يرضى غيره دينا، إن الدين عند الله الإسلام. فأمر الناس بعامة أن يستجيبوا لله وللرسول إذا دعاهم، وأن يعلموا أن الرسول حمل الرسالة وأنهم حملوا الإجابة، فيجب عليهم أن يجيبوا نبيه صلى الله عليه وسلم. لما قام محمد عليه الصلاة والسلام بالدعوة تنوع أعداؤه عليه الصلاة والسلام في عهده عليه الصلاة والسلام، وأعداؤه عليه الصلاة والسلام هم أعداء الأمة وأعداء الملة وأعداء المسلمين إلى يومنا هذا، بل إلى أن يشاء الله جل وعلا أن يقضي على أعدائه جل وعلا. فقام أعداؤه المتنوعون في وجهه عليه الصلاة والسلام ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. وإذا نظرنا في الآيات في آي القرآن وجدنا أن أعداء محمد عليه الصلاة والسلام، وجدنا أن أعداء كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وجدنا هؤلاء الأعداء في القرآن العظيم، وعداوتهم السالفة هي عداوتهم اللاحقة، يتتابعون على عداوة واحدة أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فبين جل وعلا لنا في القرآن العظيم وخاصة في السور الثلاث العظيمة، سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء وسورة المائدة أيضا، بين لنا جل وعلا أعداء هذه الأمة وفضحهم، وبين ما يجب أن يتخذه المؤمنون في تجاه أولئك الأعداء. فقال لنا جل وعلا: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وهذا أصل عام يجب على المؤمنين في أي مكان أن يلحظوه وأن يكون معهم ليل نهار، أن أعداء هذه الأمة ليس تحديدهم صائرا إلى أفراد هذه الأمة، ليس تحديدهم صائرا إلى أهل العلم ولا إلى أهل النظر في هذه الأمة، بل الذي حدد أعداء هذه الأمة هو ربه، هو ربهم جل وعلا الله سبحانه وتعالى. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. قال طائفة من المفسرين عند هذه الآية في سورة النساء: والله أعلم بأعدائكم، أي هو جل وعلا أعلم بأعدائكم منكم، فاتخذوا الأعداء أعداء ولا توالوهم، وذلك لأنه جل وعلا هو الكافي لكم وهو النصير، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. في القرآن العظيم وفي السنة المطهرة حدد أعداء هذه الأمة، فأول الأعداء المشركون، وهم أول من واجه النبي صلى الله عليه وسلم بالعداوة وآذوه أيما إيذاء، وهم الوثنيون بجميع أصنافهم من عبدة الأوثان وعبدة القبور وعبدة الأصنام وعبدة الآلهة المختلفة. هؤلاء هم الذين واجهوا محمدا عليه الصلاة والسلام بالعداوة، وعداوتهم باقية إلى قيام الساعة، كما قال جل وعلا: قاتلوا وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فالمشركون هم أعداء الله جل وعلا وأعداء الرسل جميعا من أولهم إلى آخرهم، وأعداء أتباع الرسل، وعداوتهم لمحمد عليه الصلاة والسلام ولأتباعه معلومة لكم فيما تقرؤون من سيرته عليه الصلاة والسلام. والعدو الثاني الذي جاء بيانه في القرآن اليهود، فإن عداوة اليهود لهذه الأمة ولأتباع محمد عليه الصلاة والسلام عداوة قائمة من أول ما بعث محمد عليه الصلاة والسلام إلى أن يشاء الله جل وعلا أن ينهيهم وأن يزيلهم من الوجود، ويأتي بيان ذلك مفصلا كما قال جل وعلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وقال أيضا جل وعلا في سورة البقرة ودوا لو تذكرون وقال جل وعلا في سورة النساء ودوا لو تذكرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. وهذا عام في جميع الأعداء ويدخل في ذلك عداوة اليهود محمد عليه الصلاة والسلام. من تأمل السيرة وجد أن اليهود مكروا بمحمد عليه الصلاة والسلام وليس بغريب ذلك، فهم قد مكروا بالأنبياء قبل ذلك وقتلوا من قتلوا من الأنبياء بغير حق. العدو الثالث الذي جاء بيانه في كتاب الله جل وعلا النصارى، فالنصارى لم يزالوا معادين للنبي صلى الله عليه وسلم، معادين لأمته منذ ذلك الزمان إلى زماننا هذا بل إلى ما بعده، حتى تكون الملحمة العظيمة بين أهل الإسلام والنصارى وحتى ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام. النصارى عداوتهم متأصلة إلا طائفة من الذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام، وإنهم ليصدرون مع اليهود من مشكاة واحدة. والعدو الرابع المنافقون، والله جل وعلا في سورة النساء وفي سورة براءة فضح المنافقين وبين أنهم أشد عداوة للمؤمنين من غيرهم، لأنهم بينهم ولأنهم يمكرون بهم. والله جل وعلا حين ذكر عداوة اليهود وذكر عداوة المشركين جعلها أشد العداوات في الناس، يعني من غير المنتسبين للإسلام، فقال جل وعلا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. الآيات يعني من أسلم من النصارى. والمنافقون لشدة عداوتهم لأهل الإيمان جعلهم الله جل وعلا في الدرك الأسفل من النار، لأنهم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والعدو الأخير الذي جاء بيانه في القرآن الشيطان، الذي عداوته مستحكمة على كل أحد من هذه الأمة ومن غيرهم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إذا تبين لك ذلك فمن الغضب الكبير ومن الغلط العظيم أن يظن طائفة أن عداوة أولئك كانت في زمن مضى وانقضى وأن أولئك لم يعقبوا وارثا، بل إنك إذا استقرأت التاريخ من وقت محمد عليه الصلاة والسلام إلى زمننا هذا وجدت أن المؤمنين أصيبوا من هؤلاء الأعداء جميعا. فمعارك أهل الإسلام مع المشركين مشهودة معروفة في شرق الأرض وفي غربها، ومعارك أهل الإسلام مع اليهود معروفة، ومعاركهم مع النصارى وحروب الصليبيين معروفة، والاستعمار الحديث معروف، وخطط اليهود من الزمن الأول إلى زمننا هذا معروف، وبسط ذلك يحتاج إلى ندوات وإلى محاضرات طويلة حتى يفقه الناس دينهم وحتى يعلموا أعداءهم، لأن الله جل وعلا أوضح في كتابه سبل المجرمين وبينها وعلل ذلك بقوله جل وعلا وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، يعني حتى تكون سبيل المجرمين واضحة بينة لا خفاء فيها، لأن المؤمن المسلم إذا علم بعدوه وعلم بسبل عدوه في النيل منه وفي إضعاف إيمانه وفي صده عن دينه أو في إذهاب روحه ونفسه أو في إذهاب ما به قوامه في حياته وعزته، فإنه يتخذه عدوا ويجعل ذلك نصب عينيه حتى يحذر. أما إذا لم يعلم ذلك فإنه ولا شك سيؤتى على غضه وسيفسر الأشياء دائما بتفسير بسيط غير دقيق. ولهذا يضل كثير من الناس حيث لم يجعلوا أعداءنا الذين جعلهم الله جل وعلا أعداء لم يجعلوهم أعداء، بل يجب علينا أن نجعل الأعداء الذين جعلهم الله أعداء لنا يجب أن نجعلهم أعداء وأن نقيم ذلك في نفوسنا. نعم إن الشرع يقضي بأن التعامل الظاهر مع العدو لا صلة له بالعلاقة الباطنة، لا صلة له بما يقوم في القلب من عقيدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام عامل اليهود وعامل النصارى وعامل المشركين، وفي ذلك من الضوابط الشرعية والأحكام الفقهية ما هو معروف، لكن ما هو واجب أن يكون في قلوبنا جميعا أن العدو عدو وأن كراهته واجبة وأن البراءة منه فرض، لأن ذلك من صميم عقيدتنا. فمعنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله أن توالي، يعني أن تحب أهلها وأن تبغض في قلبك وأن تبغض المخالفين لها من أهل الشرك وأهل الكتاب وأهل الأوثان بعامة والمنافقين وكل من لم يرضخ لهذه الكلمة، ولكن التعامل الظاهر له حكم والتعامل الباطن له حكم. إذا نظرت إلى صنيع اليهود مثلا في الزمن الأول ونظرت ما عملوه في عهد عثمان رضي الله عنه على يدي عبد الله بن سبأ اليهودي المعروف، وعبد الله بن سبأ تاريخيا ثابت وجوده رغم محاولة طوائف من الباحثين أن يجعلوا وجوده من الخيال وأنه لا حقيقة له، فوجوده ثابت عند أهل السنة لأن الأسانيد فيما فعل ثابتة عن الصحابة وعن التابعين فيما كان يفعله عبد الله بن سبأ وما شتت به الأمة وما أحدث به من الفتن، فإن ظهور الخوارج كان بسبب اليهود. لهذا نقول إنه في الزمن الأول لم يحصل غلو في الأمة ولم يحصل فرقة في الأمة إلا بسبب اليهود في الزمن الأول، وكذلك في هذا الزمن الحاضر لم يظهر الغلو على ما هو معروف في هذا الزمن في فرق وجماعات مختلفة، لم يظهر الغلو إلا بعد وجود اليهود في المنطقة، يعني في منطقة أهل الإسلام ووجودهم في فلسطين، لما وجد الغلو في الجماعات في جماعات مختلفة فطائفة غلت لأن وجود هؤلاء سبب الغلو، لأنه ليس لكل أحد المقدرة أن يتعامل مع الأعداء على وفق الحكم الشرعي. فلهذا ظهر في الزمن الأول الخوارج لأنهم لم يحتكموا إلى قول الصحابة فغلوا بسبب اليهود، وظهر في هذا الزمن طوائف ممن غلا وزاد عما يجوز شرعا، وذلك بسبب وجود اليهود في الأمة. المقصود من ذلك أن اليهود في خططهم الأولى كان لها الأثر في الأمة في تفرقتها وفي إضعافها وفي قوة أعدائها عليها، وكذلك ما ظهر في هذا الزمن. كذلك النصارى مهما حصل بينهم وبين أهل الإسلام من الهدنة ومن عدم القتال فإنهم أعداء وإن عداوتهم باقية. انظر لما وجدوا الفرصة السانحة لهم أقاموا الحروب الصليبية في ما تعلمون في عقود من الزمن وقتلوا من أهل الإيمان ما قتلوا، ثم لما ظهرت الكرة مرة أخرى عاودوها في الاستعمار المبطن بالاستعمار الاقتصادي، وهو استعمار سياسي بل هو استعمار ديني، حتى إن كثيرين من الباحثين في هذا الزمن حددوا أن الاستعمار الحديث النصراني هيأ له من سموا بالمستشرقين الذين أظهروا الإسلام أو أظهروا الاهتمام بالكتابات في ميادين الشريعة والاهتمام بتراث أهل الإسلام وبالكتابة في اللغويات والأدبيات بل وفي القرآن وعلومه بل وفي العقائد والفرق إلى آخره، وفي الحقيقة إنما يخدمونهم الامتداد الاستعماري للدول النصرانية، وهذا كله تيار واحد يشد بعضه بعضا وحلقاته متصلة. فمن الغباء ومن عدم كمال الإيمان أن ننظر إلى ما يحصل على أن له تفسيرات طبيعية سياسية دون أن يكون له تفسيرات دينية محضة، فإنما أساس اجتماع الناس وأساس حركتهم لا بد أن يكون ناتجا عن عقيدة يعتقدونها، قد يكون ناتجا عن عقيدة علمانية، وقد يكون ناتجا عن عقيدة كتابية يعني يهودية أو نصرانية، وقد يكون ناتجا عن عقيدة شركية وثنية وإلى ما ذلك من أنواع العقائد. فالمسلمون في هذا الزمن وما قبله، المسلمون سبب ضعفهم أن أعداءهم تسلطوا عليهم في غفلة منهم ولم يعلموا بمكر أعدائهم لهم. لو نظر ناظر منكم في ما صدر وخرج كتيبا المسمى ببروتوكولات حكماء صهيون، وقد ترجم إلى العربية، وهو من الكتب المهمة التي تبين لك عمق فهم الأعداء لما يعملونه في أعدائهم، يعني يعملون في غيرهم، يعملونه في المسلمين وفي غيرهم، فإنهم يخططون لذلك وينظرون إليه نظرا مستقبليا متكاملا من جهات عديدة. في هذا الكتاب مثلا بين الصهاينة هؤلاء الذين وضعوا هذه البروتوكولات، يعني القواعد التي بها يسيطر اليهود على الأمم الأخرى، في هذا الكتاب وضح الأهداف ووضح الوسائل، وجعل من الهدف هو سيطرة اليهود على الجميع، حتى إن اليهود يستعينون بالنصارى في السيطرة على الأمم الأخرى وفي السيطرة على الأمم النصرانية بخصوصها. وقد قال جماعة مما هو مذكور أيضا في الكتاب في خاتمته، ذكروا أنه أريد من النصارى، من رؤساء النصارى يعني من آبائهم الذين يسمون البابوات إلى غير ذلك، ويعني من أصناف قواد الكنائس، أريد منهم أن يجتمعوا في اجتماع مسكوني ثامن يحددون فيه عداوتهم لليهود وقطر اليهود على النصارى وعلى الأمم النصرانية بعامة، فأبت الكنائس باتفاق أن تفعل ذلك، وهذا مما يدلك على أن الحرب واحدة وعلى أن سيطرة اليهود على أولئك وعلى غيرهم على أنها مترسخة. وهذا الكتاب ذكر فيه مجموعة من الوسائل التي يسيطر بها على الأمم جميعا، وأعظم الوسائل التي يسيطر بها على الأمم أن يسعى في تخلي الأمم عن جميع عصابياتها، وهذا هدف وهو وسيلة، فكل أمة لا بد أن يكون لها عصبية تقوم عليها، فأمة الإسلام عصبيتها التي تجمعها وتتحمس لها وتوالي عليها وتعادي عليها هو دينها، هو الإسلام، هو عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله، عقيدة التوحيد الخالص. فإذا فرغت هذه الأمة من حماسها لعقيدتها ومن حماسها وتعصبها للإسلام بأنواع من التفريغ، فإنه عند ذلك لا يكون هم المسلم عقيدته، ولا يكون هم المسلم دينه، وإنما له اهتمامات كثيرة. فالوسيلة العظمى عندهم أن تفرغ الأمة من جميع أنواع العصبيات، وحصل لهم ذلك في كثير من بلاد الإسلام، ففرغ كثير من المسلمين من الانتماء إلى عقيدتهم، فرغ كثير من المسلمين من الانتماء إلى لغتهم، فتسمع في كثير من بلاد الإسلام المنادات بالوحدة في الأديان جميعا، حتى يكون أهل الإسلام وأهل النصرانية وأهل اليهودية وأهل الشرك جميعا كل يعبد ربه الذي يختاره، ولا يكون ذلك مقيما للعداوات التي يسمونها الطائفية. وهذا نوع من أنواع التفريغ الديني للمسلمين بخاصة، لأن المنطقة المسلمون هم المسيطرون فيها وهم الكثرة الكاثرة، فإذا فرغوا من هذا الانتماء وفرغوا من هذه العصبية حصل اختلاط وحصل عدم حمية وعدم موالاة في الدين، وذلك من أعظم أسباب الضعف الذي يصيب المؤمنين. أيضا فرغت الأمة من لغتها، فصار التعصب للغة العربية ضعيفا، لماذا نتعصب للغة العربية؟ اللغة العربية تجعل في ميادينها، فشجعت من وقت مبكر، يعني من عقود من الزمان، من عشرات السنين شجعت المدارس التي تشجع العامية، كل في بلده، ففي بلد كذا تشجع اللغة المحلية، وفي بلد كذا تشجع اللغة المحلية، بل زاد الأمر إلى ذلك على ذلك، فطولب في بعض البلاد بأن نترك اللغات الموجودة الآن ونعود إلى اللغات التي كانت قبل ذلك عصبية. فأهل المغرب مثلا يعودون إلى اللغة البربرية، فيتركون حتى اللهجات المتفرعة من اللغة العربية، بل يعودون إلى ما قبل ذلك. وأهل مصر يعودون إلى اللغة التي قبل ذلك، وأهل الشام يعودون إلى ما قبل ذلك، وهكذا حتى تفرغ الأمة من رابطة تربطها بكتابها وهو القرآن. فلا رابط بين الأمة بين شرقها وغربها إلا هذه اللغة التي تجمعهم على كتاب الله جل وعلا. فإذا فرغوا من هذه اللغة فأصبح طوائف كثيرة من الأمة يتكلمون بلغات مختلفة، وتجد أن لغتهم وثقافتهم إنما هي لغة ثقافة لغوية غير عربية، حتى وجد الضعف ووجد الانحلال عن العصبية لهذه اللغة. ولهذا العصبية للغة العربية هو طريق للعصبية للديانة، لأنه عصبية للقرآن. فكل نوع من أنواع تشجيع اللهجات التي تبعد الناس عن القرآن، تبعد الناس عن اللغة العربية، هو نوع من أنواع التشجيع لاضمحلال الاهتمام باللغة العربية. حتى غدا كثير من الناس يقولون فلان معه لغة، مع أنه أجهل الناس باللغة العربية، يعنون به الفخر بأنه مهتم بلغات أخرى. ولو سألته في اللغة العربية في معنى آية في القرآن لوجدت أنه يزعم أنه يفهم، وفي الحقيقة أنه ليس له صلة بلغته العربية، ولا بآدابها، ولا بثقافتها، ولا بلسانها الذي ورثنا إياه أهل الإسلام وأهل اللغة، وقام أجيال تلو أجيال في التأليف فيه وفي نصرة اللغة العربية. إذا نظرت إلى المكتبة الإسلامية وجدت فيها آلاف من الكتب في اللغة العربية، ليس ثم جزء من جزئيات اللغة العربية إلا وفيه تصنيف. حتى أسماء المطر فيه تصنيف، أسماء الهلال، أسماء القمر فيه تصنيف، أسماء الجمال فيه تصنيف، وهكذا في لغة القرآن في كل جزئية منها فيه مؤلفات. ذلك للحفاظ على هذه العصبية التي تربط هذه الأمة، فلا يختل هذا الانتماء القوي لهذه الأمة، وهو الانتماء للغة العرب الذي معناه الانتماء لهذا الإسلام ولهذا الدين. نعم، دين الله جل وعلا لما جاء أزال العصبيات للهجات المختلفة، وذلك بنزول القرآن على 7 أحرف. فالله جل وعلا أنزل القرآن على 7 أحرف، يعني على 7 لغات من لغات العرب، على 7 لهجات من لهجات العرب، حتى يزيل أنواع التعصب للهجات، فلا يكون هناك تعصب للغة قريش، ولا تعصب للغة هذيل، ولا تعصب للغة تميم، وإنما يكون التعصب للغة العربي التي هي لغة القرآن. فأنزل القرآن على 7 أحرف، ومن الحكمة العظيمة أن يكون القرآن المحفوظ الآن الذي كتبه عثمان غير منقوط، يشمل هذه الأحرف جميعا، والقراءات التي يقرأ بها المسلمون اليوم، القراءات 7 أو القراءات 10 أو القراءات 14، هذه القراءات فيها الأحرف 7 جميعا، فيها خليط اللهجات المختلفة، لذلك بعض الآيات يفسر على لغة كذا. المقصود أن هذا استطراد يحتاج إلى بسط، هذا كله ليبقى للمؤمنين العصبية للغة. فإذا تركز اليهود وأعداء الإسلام في وسيلة من وسائلهم على أن تفرغ الأمة من جميع أنواع العصبيات، أن تفرغ من العصبية للقبائل، أن تفرغ من العصبية لدينها، أن تفرغ من العصبية لأرضها، أن تفرغ من العصبية للغتها، فإذا فرغت النفوس من أي نوع من أنواع العصبية بقيت النفوس نفوس المسلمين ولا جامع يجمعها، فسهل السيطرة عليها، بل سهل أن يجعل لها انتماء جديد بوسائل الإعلام المختلفة انتماء جديد ينتمون به ويتعصبون له، وهو انتماء ما يريحهم في حياتهم ويسعدهم فيما يظنون في حياتهم، وهو النظر إلى الحياة الدنيا بمنظر دنيوي بحت. من الوسائل التي ركز عليها أولئك الوسائل المختلفة التي جعلوها مؤثرة على كل نفس من نفوس أهل الإيمان، من هذه الوسائل فيما ذكر في الكتاب الذي ذكرته لكم كتاب البروتوكولات، من الوسائل الصحافة، من الوسائل الفن، من الوسائل وسائل اللهو بأنواعها، من الوسائل الجامعات، من الوسائل المدارس المختلفة، من الوسائل السياحة، وهكذا مما تجدونه مكتوبا في هذا الكتاب. وهذا مورس في أوروبا وفي أمريكا قبل ذلك، ومورس في بلاد كثيرة في بلاد العالم الإسلامي قبل عقود من الزمن، ونجح ذلك في جعل انتماء طوائف كثيرة من هذه الأمة لا لهذه الأمة، كما جاء في الحديث في وصف طائفة من هذه الأمة بأن قلوبهم قلوب الذئاب، يتكلمون بألسنتنا ويلبسون ثيابنا، وهذا لا شك أنه نوع من أنواع تفريغ الأمة من أنواع عصبياتها المختلفة بوسائل مختلفة، كما سيأتي إيضاح بعض ذلك. كذلك إذا نظرت إلى الأمور السياسية، فقه الناس للأمور السياسية أصبح تابعا للتحليلات، تحليلات الأعداء لها، فأصبح إذا حلل الناس في الشرق أو في الغرب حدثا أو حللوا أمرا ما، حلله المسلمون كما حللوا، بل تنافس المسلمون في الاطلاع على ما عند الغربيين أو ما عند الشرقيين في تحليل الأحداث، وأصبح المثقف منهم من يحلل كتحليلهم، وهذا نوع من البعد عن التحليل الذي يجب أن تتميز بهذه الأمة، تتميز به هذه الأمة، لأن التحليل الصحيح هو الذي يصل إلى معرفة الأمور عن طريق معرفة أهدافها، ومعرفة الأهداف هذا إنما يكون بالرجوع إلى أصولنا، وهو ما جاء في الكتاب وفي السنة من بيان الأعداء وما يريده أعداؤنا بنا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الأعلم بأعدائنا والله أعلم بأعدائكم. فإذا نظرنا إلى الأمور المختلفة نظرة أعدائنا لها، فحللنا الوقائع السياسية وحللنا ما يجري في أي بلد على وفق ما يحلله أهل ما يحلله يحلل ذلك الحدث أهله، فإننا نكون دائما تابعين، والتابع لا يمكن أن يتقدم، بل التابع دائما يكون تابعا ولا يمكن أن يتميز، وإذا لم نتميز فمعنى ذلك أن نرجع تابعين لأعدائنا، أن نرجع نثقي أمورنا من عند أعدائنا، وهذا مخالف لما أوجبه الله جل وعلا علينا من اتخاذ الأعداء أعداء وعدم موالاتهم. نعم قد نستفيد من العدو، لكن استفادة من العدو في ميزانها واستفادة من العدو بحسبها، وأما الانسياق وراء أعداء الأمة في كل ما يقولون في تحليلاتهم وآرائهم، بل ونتبارى والمثقف والذي يفهم هو أعظم الناس إدراكا لما يقوله أولئك، فإن هذا نوع من الضعف في هذه الأمة، والأمة لا بد أن تكون قائدة وليست تابعة، ورموز الأمة في العلم وفي الفكر وفي الثقافة يجب أن يبادر الأمة بالأطروحات الجديدة العميقة التي لا تكون تابعة لغيرهم، يستفيدون نعم مما عند الآخرين، فهذا فالفكر أو العلم أو التحليل هذا مما تتوارده العقول، لكن مع البقاء على أصولنا الشرعية، على أصل الولاء والبراء، على أصل فهم ما عند الأعداء، على أصل فهم ما يريده أعداؤنا بنا. أما أن نفرغ من جميع ولاءاتنا ومن جميع عصبياتنا فنكون تابعين تماما لأعدائنا، فهذا نوع من أنواع الاضمحلال، والأمة إذا اضمحلت فإن كل فرد منها يسعى في مصلحته فقط، في مصلحته الدنيوية فقط، وإن بقي على الإسلام لكن سيكون همه مصلحته الدنيوية، ولهذا ستضيع الأمة إذا لم تكن ثم قائمة لرباط ترتبط به وعصبية تتعصب لها. والله جل وعلا قال لنا في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بين جل وعلا أن أصل الاعتصام هو التقوى، فالتقوى هي أصل الاعتصام، وأن كل اعتصام ليس على أساس التقوى فإنه ضرب من ضياع الوقت والجهد، لأن العدو أقوى منه. فإذا اعتصمنا بوطن مجرد عن الدين فإن هذا ضياع، وإذا اعتصمنا بلغة ليست هي لغة الدين فإن هذا ضياع، وبالتالي نكون مخالفين لأصل ما من الله به على هذه الأمة من أن يكون ائتلافها واعتصامها بحبل الله الذي هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على وفق فهم سلف هذه الأمة الصالح. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهذا هو الأساس الذي إذا قامت عليه الأمة فإنها تلغي جميع محاولات الأعداء. أما إذا لم تقم على هذا الأساس وهو أن يكون الالتفاف والاعتصام على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على وفق فهم سلف هذه الأمة الصالح فإن هذا معناه التفريغ، والتفريغ معناه أن تكون تبعية الناس وولاؤهم لغير الله جل جلاله. إذا تبين لك هذا العرض المختصر لبعض الواقع وبعض ما يريده أعداء هذه الأمة بها، فما هو دور المؤمنين؟ ما هو دور المسلمين الذي إذا قاموا به فإنهم يضادون هذه المعاداة بحسب استطاعتهم؟ نعم، الله جل وعلا لا يكلفنا فوق استطاعتنا، فاتقوا الله ما استطعتم. ووجود هذه العداوة وكون الأعداء صارت الدولة الآن، يعني صارت الأمور الآن والغلبة بشكل عام لهم، فإن هذا لا يعني أن لا نقوم بواجبنا، بل يجب أن نقوم بواجبنا على حسب الاستطاعة، كما قال سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. يجب علينا السمع والطاعة، السمع لكتاب الله جل وعلا ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والطاعة لهما، وأن يكون فيما نعمل متقين الله حسب استطاعتنا. فاتقوا الله ما استطعتم. أما الإهمال وترك أداء الواجبات فإن هذا لا شك لا يجوز، لأنه مخالفة لأمر الله جل جلاله. المسلمون كما يظهر لك من موضوع المحاضرة عليهم دور، فكل المسلمين كل على حسب حاله عليه دور. دور المسلمين في النهوض بالأمة، كل عليه دور في النهوض بهذه الأمة. إذا نظرت للمسلمين بشكل عام فإن المسلمين يمكن أن نقسمهم إلى فئات، فننظر إلى المسلمين على شكل أفراد. لا شك كل فرد من المسلمين عليه واجب وعليه دور. الثاني، ننظر إلى المسلمين على شكل مجموعات، جماعات عاملة، الجماعات الإسلامية العاملة مثلا، أو المجموعات العاملة بغير انتظام جماعي. وننظر أيضا إلى طائفة أو شريحة من المسلمين أصحاب المؤسسات المختلفة، سواء كانت مؤسسات تجارية أو مؤسسات إعلامية أو مؤسسات ثقافية أو مؤسسات تعليمية أو مؤسسات صحفية. هؤلاء أصحاب المؤسسات لا شك يكونون مجموعات، والمجموعات لهم نظر غير النظر إلى الأفراد. أيضا تنظر إلى شريحة أخرى من المسلمين، هم أهل الفكر، أهل الثقافة، الذين اطلعوا على ما عند الأعداء، يتكلمون اللغات المختلفة فيطلعون على ما ينشره أعداء الأمة، يطلعون على ما عند الأعداء، يسافرون ينظرون. فهؤلاء لا شك أيضا عليهم دور قد لا يمارسه غيره. أيضا تنظر إلى شريحة من هذه الأمة هي شريحة أهل العلم، فالعلماء وطلبة العلم عليهم دور في النهوض بالأمة ليس على غيرهم. أيضا إذا نظرت إلى شريحة أخيرة في الأمة وهم ولاة الأمر على اختلاف طبقاتهم، من ولاية الأمر الصغيرة في قطاع حكومي أو غير حكومي إلى ولاية الأمر العظمى في الأمة. فكل هذه الشرائح كل فئة عليها دور، ويجب أن تعمل بهذا الدور حتى تقوم هذه الأمة قوية، وحتى نجابه أعداءنا. وإذا صدق القول فإن الأمة الإسلامية اليوم في حرب مع أعدائها، لكنها حرب لكنها حرب ليست حرب سلاح من في كل مكان، ولكنها حرب عقيدة، حرب علم، حرب فكر، حرب ثقافة، حرب انتماء، حرب في جميع أصنافها. فإذا نظرت إلى الأحوال المختلفة وجدت ذلك بينا، وتفصيله كما ذكرت في أول المحاضرة يطول ويحتاج إلى ندوات ومحاضرات، ولابد لأهل الإيمان أن يطلعوا على ما كتب في هذا المجال من كتابات لأهل الإسلام المتميزين المعروفين بحسن عقيدتهم وحسن منهجهم، حتى ينظروا إلى الأمور نظرا صائبا واضحا. نرجع إلى التقسيم. أفراد هذه الأمة، أنا وأنت وأخ والثاني والثالث، هل من المعقول بل هل من الجائز شرعا أن نلقي باللائمة على غيرنا؟ نعم، إن هناك بعض المناهج المطروحة في الساحة التي تخاطب الناس ببيان كيد أعداء الأمة بها، دائما توجه اللوم فيما يفعله أعداء هذه الأمة بها إلى الغير، فتشعر كل فرد من أفراد المؤمنين بأن الواجب على غيره وليس عليه، فدائما يكون الكلام هذا واجب الدول، الحكومة الفلانية فعلت أو الحكومات فعلت، وهذا فعل كذا، والمثقفون يفعلون كذا، أو الفئة الفلانية تفعل كذا. وأسلوب إلقاء اللوم على الغير هذا أسلوب ليس بشرعي، بل كل مؤمن مخاطب، لأن الله جل وعلا قال لنا فاتقوا الله ما استطعتم. وكثيرا من المحاولات التي قامت في تعريف الأمة بأعدائها وبيان الدور الذي يجب أن يعمله أهل الإيمان تجاه الأعداء في مجاهدتهم، بين ذلك عن طريق مخاطبة الناس بتبيين أن الواجب في مواجهة الأعداء على غير الحاضرين، وهذا نوع عندي من الخيانة، لأن إذا خاطبتكم وقلت لكم الواجب أن يجابه الذي أن يواجه الأعداء الحكومات، أن يواجه الأعداء العلماء، أن يواجه الأعداء أهل الثقافة، وألغي الدور على كل واحد منكم، فإن هذا نوع من البعد عما يجب شرعا. فإن الواجب الشرعي تكليف، والتكليف على كل فرد، والفرد هو المخاطب أولا، بل كل مجموعة هي عبارة عن أفراد. فإذا وعى كل فرد ما يجب عليه شرعا، هناك انتقلنا إلى نطاق المجموعات، وانتقلنا إلى نطاق المؤسسات، وانتقلنا إلى نطاق أكبر أو إلى قنوات أكبر في الأمة. لهذا أول شريحة من شرائح هذه الأمة هي أفراد هذه الأمة. فأول ما يجب على الأفراد أن يستحضروا دائما أن أعظم عدو لهم هو الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. وقد يغتر المرء منا بأن يلقي اللائمة على غيره فيما يفعله الأعداء، لكن هو لا يستطيع أن يقاوم، فيقول المجتمع فيه كذا وكذا، وكثر في المسلمين، وهو لا يقاوم. فإذا أنت الذي غزيت أولا ولم تستطع أن تواجه وأن تجاهد. فإذا لم تجاهد الشيطان أنت، ولم تجاهد نفسك، ولم تجاهد، فإذا لن تجاهد العدو. والله جل وعلا خاطبك أنت بصفتك مكلفا أن تتخذ الشيطان عدوا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، من أصحاب السعير. قد نجتمع في جلسات مختلفة وكل منا يذكر بعض المنكرات ويذكر ما يبثه الأعداء في الأمة، وإذا قلنا في الأمة نعني به العالم الإسلامي بعامة غير مخصوص ببلد أو مخصوص بنطاق، لأننا نرجو أن هذه المحاضرة تكون عامة فيما ينفع المسلمين في كل مكان. إذا نظرت فإن كثيرين إذا اجتمعوا فإنه يخاطب بعضهم بعضا بما يزيل الواجب عنه، وكأنه غير مخاطب شرعا بما يجب عليه، وهذا نوع من الخروج عما يجب شرعا. فإن الواجب شرعا أن تخاطب أنت بما أمر الله جل وعلا به. فإذا ما الذي يجب عليك؟ ما دورك في النهوض في الأمة؟ الدور أولا، وهذه كلمات تحتاج إلى تفصيل، أولا أن تقوم بإصلاح نفسك. وإذا قلنا بالأمة، نهض بالأمة، بعض الناس قد يقول الأمة أنا مثلا ماذا أفعل بالأمة؟ الأمة لها أهلها أنا. إذا أنت أهملت ف فإنه نوع من إهمال في البنيان، لأن الثاني سيهمل والثالث سيهمل وسيؤتى الإسلام. ماذا أفعل بالأمة؟ الأمة لها أهلها أنا. إذا أنت أهمل فإنه نوع من إهمال في البنيان، لأن الثاني سيهمل والثالث سيهمل وسيؤتى الإسلام من قبل المجموعة، كما جاء في الأثر: وإياك أن يؤتى الإسلام من قبلك، فإن استسلامك أنت وأنت في خضم المعركة معنى ذلك أن يستسلم ثان وأن يستسلم ثالث وأن يستسلم رابع، ثم يستسلم فئام كثيرة، ثم بعد ذلك تغزى الأمة عقديا، تغزى الأمة فكريا، تغزى الأمة علميا، فتذهب خصائصها. إذن فالواجب الأول متوجه لكل فرد منا أن يصلح نفسه، وإصلاح نفسك هو أقوى قوة على العدو. إصلاح نفسك وإعلانك دينك في أي مكان، أن لا تكون هيابا من إعلان دينك، إذا كان دينك الذي اعتقدته قائما على معتقد صحيح وعلى دليل من الكتاب والسنة، ولم يكن على وفق هوى أو على وفق آراء لا دليل عليها، لا يوافق عليها أهل العلم الراسخون فيه. فإذا كنت واثقا من دينك ومن دليله ومن قيامك على عقيدة صحيحة، فلا تهاب أن تقول به. وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم العهد على الصحابة أن يقولوا بالحق أينما كانوا، وأن لا تأخذهم في الحق هيبة أحد، وهذا هو الواجب. فإذا كان كذلك فواجب على كل منا أن يقول ما يعتقده بالطريقة الشرعية الصحيحة بالمجادلة بالتي يحسن، لكن أن لا نستحي، لأن كثيرين من الناس يستحي من إبداء ما عنده، فإذا كان في مجلس يستحي من أن يبدي الحق الذي عنده خشية أن يوصم بكذا وكذا، وآخر إذا لا يستحي أن يكتب وعنده المقدرة أن يكتب في مجالات مختلفة، لأنه يقول أنا المخاطب غيري أو أنا ليس عندي المقدرة. كل منا لبنة في البنيان، فإذا قام كل منا بما يجب عليه وبما أعطاه الله من القدرة، فإنه يكون في ذلك سلسلة من التواصل وسلسلة من القوة، لأن السكوت والاستحياء من القيام بالواجب بالطريقة الشرعية بالمجادلة بالتي أحسن بما يحصل المقصود ويرجح المصالح ويدرأ المفاسد، هذا يجعل الأمة تضعف. فلذلك يخاطب كل منا بأن يكون مملوءا قلبه بالحق، بأن لا يكون هيابا بإبداء ما عنده. وليس معنى الجرأة في قول الحق أن تقول الحق بصفة ليست شرعية، بل تقول الحق بصفة شرعية، ولو كانت الكلمة أهدأ ما تكون، فإن الحق عليه نور، وليس الحق برفع الصوت، وإنما الحق في الكلمة. لهذا قيل للإمام مالك: الرجل تكون عنده السنة أيجادل عليها؟ قال: لا، يقول بالسنة، فإن قبلت منه فذاك، وإن لم تقبل منه سكت. وهذا هو الذي ينبغي، أن تقول ما عندك وأن لا تكون هيابا في قول ما عندك، بثقة في أي مكان، في أي بلد كنت، في أي مجتمع كنت، أن تقول بما عندك غير هياب، لأن هذا نوع من إعلان العقيدة ومن إظهار الإسلام. بناء البيت، أنت أيضا مخاطب بأن تبني بيتك بناء شرعيا، وأن لا تجعل العدو يدخل إلى بيتك. وسبل العدو كما عرفت كثيرة متنوعة، وإذا فرطنا في دخول الأعداء إلى البيوت بالوسائل المختلفة، فإن هذا نوع من التفريط في كثير من أوامر الشريعة وكثير من أوامر الإسلام، لأن العدو ينفذ إليك شيئا فشيئا. فإذا قيام البيوت، قيام الأسر بتربية صحيحة شرعية، هذا من الواجب الذي يتوجه لكل فرد، وهو من الدور الذي إذا عمله الكثيرون، إذا عمله الأكثر في هذه الأمة، فإن الأمة ستنهض وستقوى. إذا نظرت إلى واجبك في كل مكان أنت تكون فيه، في مسجدك، في عملك، في صلتك بأصدقائك، في أسرتك الكبيرة، كل عليه واجب بحسب استطاعته. فإذا قمت بدورك في ذلك ولم تستسلم لغيرك، فإن ذلك هو من اتقائك لله ما استطعت.

الفردية لم يعد لها مجال، فكل أعمال كل عمل يراد له التأثير فإنما يكون عن طريق مؤسسي، يعني عن طريق جماعي مؤسسي. ولهذا إذا نظرت إلى المؤسسات التي كثرت في المسلمين فإن على هذه المؤسسات دورا، وأن النهوض بهذه الأمة كما أنه في الزمن الماضي كان منوطا بالأفراد أكثر منهما منوطا بالجماعات، يعني بمجموعات الناس، فإنه في هذا الزمن نصرة الإسلام والجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله ورد كيد المشركين هو في هذا الزمن منوط بالمؤسسات وبالمجموعات أكثر منه منوطا بالأفراد. لهذا نقول المؤسسات التجارية هذه في أي مكان ويدخل فيها الشركات إلى غيره، يعني المؤسسات الجماعية التي بالتجارة، هذه عليها واجب في أن تقوم بالنهوض بالأمة. فمثلا المؤسسات أو الشركات التجارية إذا نظرنا إلى الأمة بعامة فإن مواقع كثيرة من أمة الإسلام في بلاد كثيرة فيها من الخيرات، وفيها من الخيرات الأرضية التي جعلها الله جل وعلا في الأرض، وفيها من قدرات أهل الإسلام في تلك البلاد ما يجعلنا إذا صرفنا تلك الأموال ووجهناها إلى بلاد لتنهض فيها القوى وتنهض فيها الصناعات، ما يمكن أن نحصل على قوة في الصناعة وعلى قوة أيضا في الدعوة بطريق واحد. فإن توجيه الاستثمار المالي في المؤسسات إلى الدول الإسلامية التي فيها الخيرات، فيها خيرات الرجال، فيها خيرات العاملين، وفيها الخيرات الأرضية، إن توجيه الاستثمار لها والاستفادة مما فيها هذا مما يهيئ القوة للمؤمنين ويجعلهم مترابطين، ويجعل أمة الإسلام أيضا قوية في استغلال خيراتها. ونحن نعلم أن الاستعمار في الزمن الأول تسلط على دول الإسلام واستلب خيراتها، وفي هذا الزمن نجد أنه مثلا في بعض بلدان آسيا فيها خيرات كثيرة لكن ليس عندها مال، ليس عند أهلها مال. في أفريقيا ثم فيها خيرات كثيرة زراعية وصناعية، وثم أفراد مع رخص في أجرة الفرد ومع رخص في استغلال الأرض إلى غير ذلك، نجد أن ذلك مهيئ لأهل الاستثمار في المؤسسات، فيكون الدعوة للإسلام عن ذلك الطريق. أيحتاج مثلا إلى جهة تدعو إلى الله جل وعلا حكومية أو غير حكومية في أن تبعث داعية أو بعض الدعاة لينفثوا في بلد مدة، وربما دعوا الناس به في أوقات محدودة، وربما استجاب لهم بضع عشرات من الناس، وأهل الأموال يمكن أن يستثمروا أموالهم وأن يستثمروا الخيرات التي في بعض بلاد المسلمين، أن يستثمروها في تلك البلاد وأن يجعلوا من استثمارهم دعوة إليهم، فإن تلك الدعوة باستثمار الأموال في تلك البلاد يقوم مقام مئات الدعاة الذين يرسلون إلى تلك البلاد. تنظر مثلا إلى شركة لو أقامت مصانع وأقامت مصانع وأقامت معامل مختلفة أو أقامت مزارع مختلفة فيما يحصلون، أقامتها في بلد كم العاملون؟ سيكون العاملون فيها بالآلاف ولا شك، لأن الشركات الكبرى والمؤسسات الكبرى العاملون فيها يقدرون بالآلاف. فإذا كان الآلاف سيضبطهم من هو يحمي عقيدته ويشعر بواجبه تجاه دينه وتجاه أمته، فإنها دعوة للآلاف لآلاف العاملين، وهؤلاء إذا دعوا فهو دعوة لأسرهم. فإذا نكون نواة لأسر صالحة ونواة لأمم مجاهدة في بلدان نصرة عن طريق هذه المؤسسات، وهذه لمحة أو واحد من أشياء كثيرة يمكن أن تبذلها تلك المؤسسات التجارية عن طريق التجارة، عن طريق استثمار في بعض البلاد. استثمر بعض أهل هذه البلد في بعض الولايات الروسية، وربما أنهم جعلوا من استثمارهم التجاري في ذلك فرصة للدعوة في تلك البلاد، ونجح بعضهم في ذلك، وهذا لو توسع فيه أهل المؤسسات وأهل رؤوس الأموال لكان أنفع من إرسال عشرات الدعاة، فيكون الدعاة إذا أرسلوا من طلبة العلم في ذلك كالمشرفين على هذه المئات من الناس والمئات من الأسر التي التزمت بدين الله عن هذا الطريق. إذا نظرنا مثلا إلى المؤسسات الصحفية والصحافة بشكل عام هي لغة هذا اليوم، فالناس لو نظرت إلى الفرد الواحد يعني بعامة بشكل إجمالي كم يقرأ من الصحف في اليوم، لوجدت أنه يقرأ ما يعادل 100 صفحة إن لم يكن أكثر. لو جمعت له كتاب قلت هذا 100 صفحة تقرأها في يوم، قال أقرأ 100 صفحة في يوم، وهو يقرأ من الصحف أكثر من ذلك برغبة وإقبال وشغف لما فيها. وهذا يجعل الصحافة مؤثرة في الأمة تأثيرا بليغا. والصحافة كما هو معلوم تلقي، والناس أكثرهم يتلقون بلا تحليل، أكثر الذي يقرأ يقرأ بلا تحليل، وكأن الذي نشر هو يفتح له مدارك عقلية ويفتح له آفاق، ينظر بها إلى الناس، ينظر بها إلى التحليات المجتمع، وهو خلو من المشاركة في هذه الأمور، ولذلك يؤثر عليه عن طريق هذه الصحافة. لذلك نقول إن على المؤسسات الصحفية لا شك دورا، إن عليها دورا عظيما تجاه هذه الأمة في النهوض بها. فالله الله لتلك المؤسسات الصحفية أن لا تكون قائمة بدور هذه الأمة، الله الله أن تكون قائمة بواجبها، لأن الصحافة هي أعظم الوسائل أو من أعظم الوسائل في هذا العصر. نقول لأصحاب هذه المؤسسات الصحفية من رؤساء تحرير ومن مجالس إدارة ومن صحفيين، كل منكم عليه أن يحقق الانتماء لدينه، فإنه مجاهد إذا قام بالكلمة، مجاهد إذا رب الناس. إذا كان الأب إذا جلس في 4 من أبنائه أو 5 أو 3 أو أقل أو أكثر فوجههم بكلمة واحدة ربما أثرت، فكيف بصحفي يقرأ كلامه 100,000 من الناس بل ربما ملايين في بعض الصحف؟ لا شك أن كل واحد عليه أن لا يحقر من المعروف شيئا، فإنه إذا قال كلمة خيرة فقرأها واحد فتأثر بها فإن له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وكذلك إذا أحيى في الناس الانتماء للإسلام، أرباب الصحافة بشكل عام عليهم دورهم أن يحيوا في الناس الارتباط بأمتهم، أن يحيوا في الناس الارتفاع عن عقيدتهم، أن يحيوا في الناس الانتماء للا إله إلا الله محمد رسول الله، أن يحيوا في الناس التعصب والالتفاف حول كتاب الله جل وعلا وسنة رسول، امتثالا لقول الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وامتثالا لقول الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صاحب المقالة، صاحب الزاوية الثابتة، صاحب التحليل، لا نكن تابعين لغيرنا، فإن المؤسسات الصحفية قد ينفذ الأعداء منها إذا كانت تابعة لغيرها، أما إذا كانت متميزة ما استطاعت، فاتقوا الله ما استطعتم بحسب ما عندها، وحافظت على إسلامها، حافظت على اهتمام الأمة بدينها، حافظت على شعور الأمة، حافظت على كل ما انتماء الناس لأمتهم، وسعت في رفع همة المسلمين وفي نهوض الوازع العام وتقوى الله جل وعلا في الناس، لا شك أنها ستكون قائمة بنوع من أنواع الجهاد الذي يؤجرون عليه. والله جل وعلا أمرنا جميعا أن نجاهد بجميع أصنافنا، أن نجاهد كل حسب استطاعته وكل في مجاله، والصحفي ورئيس التحرير عليه أن يجاهد في مجاله. قد يظن بعض الناس أن التقدم أن نلحق بالغربيين، وأن تقدم الصحافة أن تسعى وراء ما يطرحه الغرب، وهذا في الحقيقة لن يصل أصحابه إلى شيء. فالأمم أو المجتمعات الإسلامية التي سبقت في مجال الصحافة بعقود من الزمان ماذا أنتجت اليوم لأهلها؟ قلدوا الغرب من 100 سنة ولا يزالون يلحقون ولم يستطيعوا أن يلحقوا، لأن المتقدم سابق ومعه من القدرات ما ليس معك. لذلك عليك أن تكون متميزا، على المؤسسات الصحفية من الدور أن تكون متميزة وأن لا تكون ضعيفة في داخلها، وأن تقول هذا العالم هكذا، أو كما قال بعضهم أنا لا أستطيع أن أحجب الشمس ونحو ذلك مما يوحي أن هناك ضعفا كاملا في بعض النفوس. نعم، إن من الصحفيين من قام بواجبه وجزى الله الجميع خيرا، كل من قام بواجبه جزاه الله خيرا وثبته وزاده، ولكن نقول إن على الجميع دورا. وأما أن يكون ثم من يقوم بهذا الدور وثم من لا يقوم به، فإنه يجب حينئذ أن نبين أن على الجميع أن يقوم بدوره وأن ينهض بواجب الإسلام. الصحيفة يقرأها القارئ في عمله وفي سوقه وآخره، حتى الأمر البسيط في الصحيفة مثل مثلا الرسوم، مع أن الرسوم التي تسمى رسوم الكاريكاتير، والرسم إذا كان لحي، إذا كان لذي روح كما هو معلوم فإنه حرام ولا يجوز رسمه. الذي يرسم هذا نقول رسمك له لا يجوز، فإذا رسم مرتكبا للحرام فإنه إذا رسم مهينا للأمة أو إذا رسم باعثا لشيء من أنواع الفساد في الأمة فإن عليه الوزر، فإن عليه من الوزر، إن عليه من الوزر وزرين، الوزر الأول والوزر الثاني. وأما إذا بعث في الأمة بهذا الذي يفعله من ما يميزها أو مما يبعث فيها ما يبعث، فإن هذا دور، والمؤمن ربما خلط عملا صالحا وآخر سيئا. إذا نظرت إلى أصحاب المؤسسات الإعلامية بشكل عام، دور النشر، فإنها تنشر أشياء كثيرة أيضا عليها دور، والمقام يضيق عن تفصيل الكلام في أنواع المؤسسات. المؤسسات الإعلامية المختلفة، الإعلام المسموع، الإعلام المنظور الذي سيطر على الناس الآن في وسائل مختلفة، بالراديو وبالتلفزيون وبالأطباق التي تستقبل وأنواع من ما يصل إلى الناس، هؤلاء لا شك إما أن يكونوا أداة لأعداء الأمة في إيصال أنواع الفساد بل وإيصال الخلل العقدي للنفوس، وإما أن يكونوا أداة لإحياء العقيدة في نفوس الناس. قيل عن بعض هذه القنوات الإعلامية المختلفة أنها تركز على إلغاء الانتماء الديني تماما، وحتى يكون المسلم أخا للنصراني وأخا لغيره، وأن تكون القضية للجميع، وأن يكون هذا وهذا إخوانا، أن يكون هذا وهذا إخوانا، ويلغى جميع الفروقات الدينية فيما يبثون. وهذا نوع من أنواع التفريغ الذي يركز عليه الأعداء من اليهود والنصارى وغيرهم، حتى لا يكون لهذه الأمة نوع من أنواع الانتماء الواضح لدينها. الفساد بنشر أمور الفساد المتعلق بالنساء، والنساء أخطر الفتن على هذه الأمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فإن الرجل يفرغ من جميع اهتماماته وتعصباته إذا ألغي من داخله، وإذا ألغي من وإلغاؤه من داخله يكون بفتنته بالمرأة. فإذا كانت صورة المرأة والشغف بها تقابله في الصحيفة وتقابله في التلفاز وفي أنواع شتى في ليله ونهاره، وتقابله في عمله وتقابله في سوقه، فأي تفكير يكون عنده بعد ذلك في أنواع الاهتمامات الأخرى، خاصة الشعوب والأمم التي لم تألف ذلك، فإن شغفها بالجديد يكون أعظم واستتانها بالنساء يكون أعظم. وهذه الأمة فتنتها في شيئين: في النساء وفي المال، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. فإذا على المؤسسات الإعلامية بعامة أن تكون باعثة لعقيدة الأمة، باعثة لقضايا الأمة، وأن تكون منكرة للمنكر الذي يفت في الأمة، الذي حرمه الله جل وعلا وحرمه رسوله عليه الصلاة والسلام. إذا نظرنا إلى شريحة أخرى من شرائح المجتمع، طلبة العلم وأهل العلم، الزمن هذا ليس زمن راحة، ليس زمن نوم، ليس زمن لهو، إنما هو زمن جهاد، وهذا مما يعظم الأجر على الناس. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه في آخر الزمان تكون أيام الصبر، قال الصحابي: وما أيام الصبر؟ قال: فإن من ورائكم أيام الصبر. قال: وما أيام الصبر يا رسول الله؟ قال: للعامل فيها أجر 50

على الحق منصورة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: هذه الطائفة منصورة في كل زمان، إما نصرة سيف وسنان، وإما نصرة بيان ولسان، لأن معها القرآن، والقرآن هو الحق الذي يعلو ولن يعلى عليه، وبيان الله جل وعلا هو الحق المطلق الذي يعلو على جميع أنواع البيان الأخرى، كما قال سبحانه: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فإذا كان كذلك فعلينا أن نجاهد، وهذا شرف عظيم أن نكون من هذه الطائفة المنصورة، وأخص هذه الطائفة المنصورة أن يكون أخصهم أهل العلم الذين ينشرون العلم ويبينونه. إذن طالب العلم عليه واجب، لا يقول طالب العلم ليس عليه واجب، إنما هو على العلماء، والعلماء ما فعلوا، عليك ما تستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم، اعرف الضوابط الشرعية لتصرفك وابذل، فإنك ستنتج شيئا. وإنما جاء البلاء من أن تعلق الواجبات الشرعية بعدد قليل من الناس، فهؤلاء لهم طاقة، ومهما بذلوا فإن لهم طاقة محدودة، وبذلوا الكثير الكثير، جزاهم الله جل وعلا عن المسلمين خير الجزاء، ولكن على كل واجب. فإذا يا طلاب العلم عليكم دور، ومن العيب بل ومن غير الجائز شرعا أن نلقي باللائمة دائما على غيرنا: أولئك ما فعلوا، وهذا ما فعل، وأولئك ما فعل، وكأننا محللين للناس. فإذا رأيت الرجل بصيرا بنقد الآخرين وهو غير عامل في نفسه للإسلام، فإنه قد أتي من جهة الشيطان ومن جهة نفسه، فلينظر في نفسه. فإن المرأة كلما كان أكثر بذلا وأقل نقدا لإخوانه فإنه على صواب، إلا فيما فيه مجال للنصيحة، لأن الشيطان يغري بأن اللائمة على غيرك وأنت قد أديت أو أنت لست مخاطبا بالواجب. الموضوع يطول، وشرائح المجتمع كثيرة، وتفريعها وتصنيفها كثير، والوقت قصر. بقي آخر المطاف في فئات الناس: ولاة الأمر في كل مجال بحسبه، ولي الأمر بخصوصه في مقام، إما في دائرة أو في وزارة، أو ولي الأمر الأعظم رئيس أو ملك أو من يكون، يعني بالتسميات المختلفة، أو أمير، كل مخاطب بأنه يجب بحسب مسؤوليته أن ينهض بهذه الأمة، وأن يكون ممتثلا لقول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. وليعلم أنه كلما عظمت المسؤولية كان الواجب أعظم وكان الحساب أعظم. لذلك من كان وليا لأمر صغر هذا أو كبر، فأن عليه أن يستحضر لقاءه بين يدي الله جل وعلا، وأن عليه واجبا، وأن هذه الأمة منوطة بهؤلاء الذين ولاهم الله جل وعلا الأمر، فعليهم أن يحققوا أولا الشهادتين وانتماءهم الأعام لكلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله، لتحقيق التوحيد في بلادهم وفي تصرفاتهم، وأن يكونوا على منهج السلف الصالح وعلى العقيدة الصحيحة التي رضيها الله جل وعلا لنا عقيدة. وهذا هو الذي يجب أن يقوم عليه كل من ولي أمرا صغرا أم كبر، في إدارة صغيرة أم في إمارة أم في ولاية الأمر العظمى. وهذا لا شك أنه من الواجب العظيم، لأن عندهم من القدرات ما ليس عند غيرهم. أسأل الله جل وعلا أن يلهمنا وولاة أمور المسلمين جميعا الرشد والسداد، وأن يباعد بينهم وبين سبل أهل البغي والفساد، وأن يريهم الحق حقا، وأن يرزقهم اتباعه، وأن يريهم الباطل باطلا، وأن